الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى ما أنت أوصفت يا إيش أخبار عن ما يتحدث وحين الظلال دمنا إن شاء الله مساجد كينا نفس السنة كتاب الصيام من بلوغ المرام كتاب الصوم كتاب بلوغ المرام وقري الحافظ ابن حجر رحمه الله أبواب أنا كنت مفرب أضم الكوكوبين هاي وكتاب حديثة لكن الشيخ رحمه الله أبواب الفقه يا أيو سمي إذا علماء متى قاربوا وما سمي هذا الحديث يا سميان وكان كتاب الصيام ينكدر منه إن شاء الله تعالى بشهر رمضان إنه آخر سنة إنه ودمر سنة في أنه غفى لي سنة بشهر رمضان أحكام تيلة في أنه برمه وما دام بشهر رمضان اللي كثرنا وصون احكام ما قال لي حسين ولن ولا انا فالاحكام تاعين ما لين بحكوا ان شاء الله تعالى كتابنا هو احاديث حديث الرسول عليه الصلاه والسلام وركا باذن الله تعالى حديث كل كتاب الصيام كما بدنا هو خوغا هذلك رأي حفظية والحفظية كريا مثلا إن شاء الله تعالى كتاب كاسطين عبريد والناس أفضل عشاء أخرى لابد عشاء دمنا زكاة الفطر ينخيض إن شاء الله كان كتاب كان هو وإن إن شاء الله تعالى مكا ما دام كتاب الحديث يحي صوم كنا وبلارين يعني علماء من الآب يظهر الله حنجعل إن شاء الله تعالى ما أنت يمكن أن كتابه بدجلين هنا المقدمة ير أين السمعين هو صوم قطع الغلا مقدمة ذات إلا ثوان مقدمة هذه إلى حين جابتي إن شاء الله تعالى ينوحي الكسماء الدرنا وخير هرين يعون يعني كتاب بلو بيس مقدمة لك هو يحوي يعني صونك لغة وشرعا صيام لغة وشرعا صيامك لغة وحل يا الله الإنسان وهيصش شيء يقول لك أفيصه ما لك أعمصه أيها ليرى إمساك ويستعمل في كل إمساك شيء كالسؤول لقد تشوكسده نوى الله استعماله صيام وأيضا دوت مثلا صام إذا سكت صام فلان أي إذا سكت مقرأ مصر ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا لأنه إمساك عن الكراه إني نذرت للرحمن صوما يعني إله سبحانه وتعالى مريم مرة صور رمي وحوكي حبيبي بيسوس ما أدري كلها وشو واحد رهبا وحن كنا ندري يعني عامر صوم قوى الصمت إمساك عن الكراه لغة ما هو أطمق آمصة صام بالرنية كذلك صام الخيل حضر صام الخيل أي وقفت ويستاك فرضي لإستاييني شرعي هو على الأحضاء تعرف فربضان بكل يفقه هذا وسكل دونه كتعريفيين لكن تعرف هو نفسا وتعرف كتعريفي الشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله وده يفقه وعلى إنساك مخصوص إنساك مخصوص في زمن مخصوص عن شخص مخصوص وعن هذا التريين. لكن وكونا سن تعريف تعريف وإن جامع نقرأ وإن مانع نقرأ. تعريف الشيخ هو تعريف يحوي التعبد لله سبحانه بالإنفاق عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وعيد التعبد لله سبحانه إلهي ولو عبادته بالإنفاق عن الأكل والشرب عبتانك يعنتانك ولو تشوكسده يا وسائر المفطرات وحيابه كلاقفك أفرسيني أو من قرمة إلى قرمة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقد بلاه واجب قد الله إلا قبل كنت بعيد واجب الله اسمك واجب الله وحرانك عنتان عبتان يا وحيابه قفك أفرسيني أو دم يا قفك سنف كتبني إلا أنت جبه كبعي أنت عاصي وقفك وحيابها سنف كيف كتبني وكأخيصه استغفر الله وعباده غني تعب التعبد لله سبحانه بالامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وان الراعي لفظ التعبد وفقه هذا الشيء وعلى الامساك عن المفطرات وانقف كافيته اما كتشوكسه وحيابها سنك تتشبينيا وانقف كتكير عليه اي لحظه فقه هذا الملك تعريفنيا. لكن وحوانا بسنسو شاكو شاكي إن لقدر اللفظ التعبد سيئين أقولنا قولين قفت مجرد حركة وحيني وعداد صنك وعداد تدرد يدبو دهية نية سيئين ويما بك إن شاء الله تعالى سيئين مجرد حركات أما مجرد إنسان قفت مطاعوية وخيالها كنت تشوف كل سيئين أقولنا قولين إن هو عداد وإن لفظ التعبد لقدر مثل واحد هو إلهي أو سبحانه وتعالى لو عباد السنة يو إن عن تانك عبد تانك اللي قد شوكسه يو حيالي قفت السنك تكبريني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قاسمتها وتعرف السنك لغة وشرعا. وحي علم السويديين رمضان قاسوا السنك رمضان حقا لك في الاشتقار حقا لك ساعة وحضل فربضان ده كتيرا وحل رمضان وحل قد بحيي دا وقت كلون بيكون بعد الصيام لمن كا بريجو هلا عربي ليو مقاعد جراه بحنين بالورب وقت يكون بعد الصيام أي من كان مقعد قدر كين مثلا رمضان تروح يكون بعد ناس وقت كلون تدرد بعد رمضان اللي بحي وعكلي وحشت من رمض الصائم يرمض إذا طرق جوفه من شدة العطش. رمض الصائم يرمض إذا طرق جوفه من شدة العطش وما قالوش السداعي قبته حراد درن أو. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين إذا رمض في انفصال نقومك الرميوضان كريس لها مكاثة ولكن الهدي وعكرا لأمة عيبالي لأنه يرمض الذنوب ذنوب تيبو بربرينيا أما الذنوب تيبو أي قبتة رمضان وأعمال الصالح هي للصمين بشر رمان دحير أي قفك الذنوب كذا علي أي قولي سانة والي حديث مرفوع عن نبي والي قولي عليه الصلاة والسلام لكن سنة في سماء الحين حكمك صنك صنك ده كل وصل الدوية هاي إن شاء الله أنواعي سوينا شيء ضمنا لكن بشر رمضان صنك بشر رمضان صنك حكم كيد وامحي حكم كهلي وواجب وفرض واجب بالكتاب والسنة والإجماع حكم كذا وافض حكم كذا أركان الإسلام أحد أركان الإسلام كتاب وحدد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كو إلهي يا رسول كيس الرومي يو وحاليذن كو واتبي أوليذن كفر إيالة صوم بالي كفر إيالة كما كتب على الذين من قبلكم كو إليكي نكوه الرئي سيدي لو كفر إيالة أو كلاك بايذن كنالذن كفر إيالة كتب أي فرض والمكفر إيالة ويا كتب عليكم الصيام كتب عليكم القصاص القرآن كما كتبت وأكل إلى هبل سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهرة فليصمه لامك ولا من أمر والأمر يقتضي الوجوب ما كان كتاب القرآن كهسد اللغة سنة النبي عليه الصلاة والسلام حديث فربنا لو قدر لكن هل حديث من غفلا حديث ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما البخاري مسلم بن صور صارين بني الإسلام على خمس إسلام الشمس اللي قد بنيه مشاهد قالوا قد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت صوم رمضان أي مركة حديثة أسوح الشيء إنه يهي ركني كاملة أركان في الإسلام ركني كاملة أركان في الإسلام فكان صوم هو الركني وبشر هبالان وركني كاملة أركان في الإسلام أركان الإسلام كشمتة ميت كاملة ويا إجماعنا مسلمين تتنانسي وحي يكون رائعين ويكون إجماعين إنه صوم كرمضان واجب يهي وأحد أركان الإسلام هي أركان الإسلام كشان تعمل كمل إنه يهي علماء فربان فربان أي صوم نقلس إجماع أوشك وعند الشيء قبك إنكرا صوم كرمضان واجب نمذل قبك إنكرا وكو قالوا لي قبك لابش رمضان واجب ما ما نقول واجب ما وجوب كذا هذا إنكرا وقال لأنه شيء معلوم من الدين بالضرورة وأنا أحد أركان الإسلام ما كفكم كذا وبش خبرنا كورنا لكن صوم أنواع صوم كلية علماء سين إن شاء الله إن جاي بين المسلمين إن شاء الله صوم واجبة شان صوم سنة صوم حرانة صوم مكروهة وكريم ما صوم واجب خبرنا كلنا صوم كلا كرا إن شاء الله وشيء ثاني قرن الفرية صنخ مش الربضان وحل الفرية سنة دي لبعض ايه هجرية اجماع علم القربة اجماع صنخ سنة دي لبعض ايه هجرية بيش الفرية لي والشعبان نوال لي مليم وحسن نوال مشي لكن سنة دي لبعض هجرية يا عيد والكور رعتين سيدة رات النبي عليه الصلاة والسلام وحو صومي سلال رمضان تسع رمضان ما خصمت الله هذه الجرية لفر الليالة نبي قول صومي عليه الصلاة والسلام سلال رمضان بصر سيدة رات الدوحو الإمام النووي رحمه الله صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين نبي وحو صومي سلال رمضان أي صومي لأنه فرض في شعبان حيالي وحال الصار يالي صنك وحال الصار يالي بيش الشعبان في السنة الثانية من الهجرة سنة دي لبعض ايه هجرية نبي قنا وحال الوصي وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول نبي قنا وحال الوصي بيش ربيع الأول سنة كي كوبية طبنات ايه هجرية ايه هجرية سنة كوبية طبنات ايه هجرية يا نبي قنا وحال الوصي عليه الصلاة في هذا الديت وعو صومي السجال رمضان ما كلا فرية لك بعد سنة دي الله بادي الجريدة ولا فرية لك سنة كي كوية طبنات إيه الجريدة النبي قواد بنتي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا وعو صومي السجال رمضان أي صوم سجال رمضان أي صوم عليه الصلاة والسلام طيب صوم كان لفرية لك بشهر رمضان فرر في واجب في النواة وقت يجي للصلاة يا لوحة ما تصدق مرحلة وقت صدق مرحلة وقت علماء قارصون الوحة لقيا وخصوصا قارصون هذا العقرب مثلا إن الأرسيد علماء ولا سان كواجب وقت ما تصدق مرحلة وقت الخواحي ورمي أن مثلا مركي قوري تصوم عاشورة فأنت تصوم ناس بش محرم عاشورة للعبة إلا تصوم واجب بيهاي إنسان تخير باسو إيجي إنسان تعيين باسو إيجي مثلا يقول حق واجب كاي لكن بشر رمضان نفسه صوم كان إن الصوم بشر رمضان بشر رمضان صوم كذا أي واحد إما تصدق درجة وتردوم ما درجة كذا كواحد إيجابه بوقت التخيير لما كان واجب ما يعني سند اللي وليه جريدة هي اللي تود شيء واللي هو شيء ضد المسلمين صاين الصوم على بشر رمضان بل ما يكترن أو واجب أو قف إلهي وكو واجب ما تصدق بشر رمضان على هاي إجماع ليش أصلاً بعدين جاهين جوا شيء؟ مركا مركي يوم الرئيسي اللي فضل شيء وهلغو واجبي على وقت التخيير بين الصيام والإطعام قف وحاولها إنو صوم إنو اسكين قولي شو بدأ يصوم إنو صوم إنو اسكين دأ يصوم كيو بدلوا بحيه في دينه بحيه يعني مسكين يوصينا يا وقودنا يا وراجسينا يا يسونا وسعونا يا وعوذ الله قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وعند ما يرتدي كتجن آيات القرآن كإنة منسوخ وعلى ذلك إنما كانت رخصة عند ابتداء فرض الصوم صوم كما كل صار يعني وجوه الرئيسي أي النور سيقف في سوق أولي إن الصوم ينسكد عليه لكن مسكين وصيه وقوضية يسوق له أفرا ونسكعه إن الصوم أو في دي يسكد عليه أو في دي ونبحنين لكن الصوم إن الصوم كيسكد عليه أو عنه لكن في دي بحية هذا لا تدبر أي حيلي وأن تصوموا خير لكم فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم فكما أهل مركي يقول مرد يسبي له إلا صار لي إلا الصوم لأنا تذكر في أرض ابنتين دبيت أنا قفكي مال مسكين قوضية صومك واتكديني يسوي أيضا لإن الصوم أيها الدين اتكديني مسكين بو قوضيني مسكين بو حقارة شنسيني يسوي نواء ويتكديني دبيت أنا ولا وعلى قلنا فخيت مرحلة اللبات مرحلة اللبات وعلى قلنا فخيت وأه تعيين الصيام وتحتمه صومك أولا عيني أولا واتبيي أوات ولا قلها حد تخير تقفتها إنه مسكين قوضية ويسكدها يصنف إياه إنه وحويان أصامة حد تخير تأكاعي أيام ما أنت وحي وحي تخير ليلة متلته قفك استو أوات ولا إن أصامة واتفولية قفك أوات عن اللهين إن أصامة أوليكي وينا يسلام في وينا وينا مدرسة إن شاء الله تعالى قوة صندوق في ديب عيني لكن قفك استو أوات ولا إن أصامة إن أصامة واتفة لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فمن شهد منكم الشهر فليصمه آتا يسود لي عيضا هرمتا من منسوخ بها مسمى منسوخ جماهير تحكوت لنا منسوخ تهي ابن عباس روح أو تلمام إلنا منسوخ هين أوليجي وينا إيا أولي إيا سلانتي ويني إينا مرتوى حويان إيا أي أسوان تهي وفي دي أي بحنايا على أي حال إن تخيير كلا يجد بي والكوة فقصيها وقفك السؤال له إن أصوم إن أصوم إن واجب كتاعي ونكون راعي ما كمان مرحلة الله بعض مرحلة الله بعض إن أصوم الله يا لكن هذا الله أكيد شيء قفك الصوم أنا حدي أصرح له هبينك السؤال واحد أن عني إحنا نعدي هدو شيء صدق حرم عليه الطعام والشراب هدو شيء حلال وحرام كنا قلنا شيء عني تانكي عدي كان كذا مثلا قبل كبار دعي سبوا ولي حبان عنين بو سحلة ما صادع حبان تتكذبوا أي سحلة ولي نحن من عنين مرة هدو سحلة حرام بكنا قلنا سئل الله إيه جبرتك الله إنت بعلي يعني ما لن سحلة وينو آونا صمنا الله درنا صمنا الله هذين درمك يا أفري ساعة نصي هورا وعمر حرد الله بايع وعود دليل حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وحولي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما أصحاب رسولك وحيها ين عليه الصلاة والسلام وكل منكم سومي هاي أفرت وينادو فنام دبتان وسحرين تن أفرين كهو لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي يعني هدئ سحره إن تن أفرين كهو هدئ سحره قصوا صومي أفرت وسوق هذا سبب ولي أن أكون بيرك يصلي ما كتير صادو سحرا وحاران كنا قلنا شيء إنه وحنا وحنا وأبو مالين كيتات يهبين كيتات إلا وما يصير جرايته أفرخ كريلا وسجار عاوة ما خدو سحرا دو سر مخصص على عن مال يعني السورة ما هي وصحة سما وطلع وص سمانة برينا وسمانة هرين جنبهم بالأفرخ واي تتنوح وإن قيس ابن سرمة الأنصاري نكا صحابيها مجمعة الخلافة خلافة ربما كنت شراء الحافظ ابن حجر كتاب في السباري وصدق عنه ورحمه ninkaas qoomanaad markii afurkii u yimid ataa imraatun faqala laha aindaki ta'amun gabadhiisii ugu yimid markaas wuxuu ku yiri wax la cuno ma haysa cunto ma haysa qaalat la waxkiri maya walaakin antaliqu fa atlubu minka laakiin waan tegi doonaayo de afur baan ku raadin waxa cuntada ku raadin doona maalintaanu soo shaqeeyey maalin maalintaa soo shaqeeyemuha dabeetana wuxuu ihi faqalabat caynaahu labadiisii indhoodba ka xoog batay waa dhexo si waxbaan kain basixo gabadhiisoo dabeetana timid waxay aragtay isagii oo hurda markay aragtay isagii hurda waxay tihi khayba kan laka yani waxay ogeeday inuu mar hadduu saxay waxbaan cunayn oo ka xaaraan sidii hoogba ku sugnaa فلما انتصف النهار غشي عليه مركي مالين في دعاه ورد الحمد العنين شالي ورد الحمد السوعنين ساعة ورد الحمد العنين مركي مالين في كلبط ايو نيك يردار فاموة نعيلة نبي الله شلي عليه صلاة وصنار فنزلت هذه الآية احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم فتاب عليكم حديث آية القرآن حديث سنسيدي فلوة ابن أقوى رضي الله عنه وحي لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يصبر ويرتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها يعني إلا نسخي آية ظهر أي مساء الشيء يتنوع سحابه ففرحوا بها فرحا شديدا مالك آية القرآن كي تدك عياد القرآن كي أحل لكم إلا الصيام الرفث إلى نسائكم ذلك آد بأفرحين ذلك نوع سودة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني إنها بين كدوح لعنا وعبا إلا وازم في جند الله وادعونا يسعى والعبس إلا وازم في جند الله عني تانك وكو حلال عبي تانك وكو حلال حوين ذات يحاق يريثك وكو حلال انتو الا انتو وخد العيد وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود رواه البخاري البخاري بحديث ثوري العلم هو حشيا حكم خنوعة مرحلة ضرورة هل قفك هدو سيحلو ان الحاران كفئين وحنو الا هبينك كلام ان وافقتنيت اهل الكتاب سيد له غفر اليرى اوكرا اهل الكتاب كي اوكرا اي وافقتنيت وابن الجرير الطبري وتفسر من طريق ابراهيم التيمي كان المسلمون في اول الاسلام مسلمين توحي هاي الاسلام في وقت المهر يفعلون كما يفعل اهل الكتاب اهل الكتاب تصير صنيان اي سمين شرين اذا نام احدهم لم يفعل حتى القاتله هدون يتكوت وسحروا وحب من العلم شرين الا اياه هذين الكلام يعني اني مكان اهل الكتاب كي اوافق صنف حي صون كانت انه اهل الكتاب كي اوافق صنف واحد للوقت حديث الإمام مسلم متصارع عمر بن عاصم ورني رضي الله تعالى عنه مرفوعا النبي يقول عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر صوم كينا يا صوم كأهل الكتاب واحد كلا سعى يا أكرا صارع سعود عن تانكي يعني أيق سعود هذي ده سعران وحنا نعرفه وده وعيان حرام بكنا سعنا لكن إنك سعود ترى إنه لا حلال عليه انصحوراني متى أكلت السحر باك لساعته صنكين يصنكي أهل الكتاب مرحلة صدحات وين قد بيتي ومرحلة دي وكسونا الشرع إلى يوم القيامة وأهل صنكن وحوين مرحلة الله وغلا نتخي أهل إن لصومو مالنتي هاوين كينا وقفت هدو سحدي هدو نسيحان الله بابا وعنتني بالليه يعني وصحوراني وهل وصاصة كرائدنا وحواعنا وحواعبيا عبنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أي مكان حارة تعنتانك هبينك أردنا حلال بوتاعي هدوس لحرية هدوس وشي هذا المضبع في جيدنا وحواتي كنا بطيون قفك أنا أوليني صنك إطلاقا صدق بعمر حلال أيما وعيس ميديان علمه صنك قهر صن واتر هلوش إن سمد اللبادي هجرين يلا واتيين مش رمضان هل فرض على الناس الصيام قبل رمضان ام لا بش رمضان هرتين تفرح مئة الغفر يا صون انت رمضان على صد شرين صون واجبها ميوت شري سن شرين ابو حنيفه إيو جماعة من أهل العلم وابن حزم وكم يدعي وحي إلى أهلين صوات إلى هذا الشري ابن القيم نحن ترجحي ربان صورتين بشا محرم الله إلى هذا عاشوراء ما لنت عاشوراء ما لنت منال بشا محرم صوم يوم عاشوراء واتب به واتب أي حي قبل رمضان ملك الرمضان اللي تودف فيه الرمضان اللي فرر يالي أيامك وحويان لنا تخي هو اللي قلت لما كان يوم عاشوراء كون كيد واتب كاها وحباك كن غصن إنا سنة نغصن وصنعون إلا صنع واتب ما وحيث اللي شغل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها البخاري مثل بيت صارين أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء لما يقول قريش لورين شرين ما لنت عاشوراء لإله هو أي سوم شرين وقت الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه نبي قد يتنى عليه الصلاة والسلام تبكي أيوفر إن ما لنت على الصوم حتى قرب رمضان إلا قبل الله فرق جل انت كور يا شهر الله انت الفر يا الكور واحد الصوم شر ما لنت عاشوراء لإله هو نبي قد تبكي أيوفر عليه الصلاة والسلام ما كان رمضان تيسودك تيواتين منه يا النبي يقول عليه الصلاة والسلام من شاء قل يصمه ومن شاء أفضل قفت بأن أفضل وقفت بأن أفضل قال بالله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ساسا كلاس في البخاري تصاري قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه النبي عليه الصلاة والسلام عاشوراء يصومي بكي نوافر إني عاشوراء صومان فلما فرض رمضان تركا مثل رمضان لفرر يلي ولقيتي عاشورة سنكي قلوة مكة كافي الدلشلين أصحاب الشافعي شافعي ذو لدو قول بكلين قول كمشهور كأكثر وعوي إنه عاش إنه صون كهر لي رمضان أو واجب هؤون الشرين صون كان عاشورة إنه سن من بوها وقت قلت الشرعية لقد بلابه وسن من والواجب لما بون نقنين ذا سنة مؤكدة وها ما كده ما نروح نقص سنة عادية مؤكدة أنا هاي أي ده هاي قول لبعض بينين أو مشهور أنا هاي أصحاب الشافعي أصحاب الوجوه وعواف القلة الواجب أبو حنيفة يا قوة قول كهران قوي يعني بشر رمضان هرتين سن واجبها أتري أو أه يوم عاشوراء بدليل لبدأ حديثنا الشيخنا يا غير خذبة يا جاب مثلا أنا كنت على الغضاء هالكن إن شاء الله تعالى ونشير بنا وحوي نيد وواجب إلى النيدة صنكة إلى النيدة سواجب ما نيد هذي كيف بالعرب وهذي هي للنيوني ما لنت نيد للنيوني يا بشر الله قف لي كور مثلا وكي رمضان بس جاري ما لن مبوء بينك حالي وصلت حيث قربانه هاي من رمضان فهي أرنمي الصوت سوى ساق وراء السوق وصدى معي وحي الحال من الجبلاية بش اللي داخل يولا داشا يغيو واطهم نحل اللي جاءوا تاليهم مع النمضاء من يوم كراء صنف سمن يوم مثل هذا أصاب قبنا يسمى ثلاثة مكي بشيء وخي إذن إن شاء الله تعالى تفسير شيء وحين قلت قد ما كتاب بحدي السم حديث حفصة مركو حفصة حديث حفصة قالت الماما يعني قفت هذينك أن كبرين حويان مني يدا فلا صيام له حل كافي كشيء إن شاء الله إن القيم ما كان آذو في عمل كله يزاد المعاتة يوم عاشوراء وغرم يوم آخر كان أحور الرجح يا إنا فرض هاي في أول الإسلام إنا فرض هاي وإن حلق الناس إمامنا إن شاء الله تعالى يدعو الله ورقرنا صوم فضائش الليل حين ودعوقنا هاي صوم فضائل فربنا من الليل وشرع مطهر حق صار ورقب فضائل شاسو حيوقع سنسة لبقية فضائل كفة أراتي صنك عموما بش الرمضان يعني الصنك رقم ما الرمضان هم نقطة أما غيرها هم نقطة صنك فضائل كفة أراتي يا فضائل سخاطة وطهرتي بش الرمضان أما سخاطة وطهرتي مع المخلص صوم يوم عرفة صوم يوم عاشوراء صوم يوم الاثنين والخميس يعني فضائل جارية مختارة فضائش عام في السنة كثارة فأعتمد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل إله يحل كل عمل من آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجلي به فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رواه مسلم. فلا يوحى المغلي نبي قوله إلهي عز وجل وعوري عمل تمانتي ابن آدم بايسكره فونك مويان هو لي أنا اسكره يعني فونك عنو يسونا وحكره تفسير كاين تاخذ أقوال فربنا كتير توا أورا جلسان أن الصوم بعيد من الرياء الرياء يكفر يصوم لخفاء وقصون يحيى وتوا شيء قد صوم الضوم في إله سبحانه وتعالى صوم الرياء يستكبر جلي كريني بخلاف الصلاة والحج وبصوم كي صلاة هي حج كي صدقة هي الدغال كي دولمات جهات الود لي لغير من العبادات الظاهرة وخلافية وتدوين فدرت بالله سبحانه وتعالى وتمسكين فيه أنا كأوامرني بالإلهي فهو الذي نفس محمد بيده وعنكم قالت الله نفس محمد جعنتي سيكتر فيه لا خلفة فم الصائم سوائك لفظة لا خلوف خالوا لقلوا لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك خلوف أما خلف إلى واحد الأعلى خلفة وأفقه مركو الدور صامو رايحة إكسر بحضة قاتل أوجه قاتل أوجه أفكي اللهم اللهم اللهم اتخليك اللهم اتبع لي خلفة واللهم والرايحة لا قفت صبحت الوقت وقاتل أوجه وأكل سهل بن سعد رضي الله عنه لابن الكوري عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يقال له الريان شنب وحر كسبا وإلا يتنبي الباب لله الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ما أنت قيامة تخصون بك الجليل لا يدخل منه أحد غيره إذ أيها أنا هين كجلي سانا مثل سب النبي عليه الصلاة والسلام يقال أين الصائمون وحل رني كوي صومنا أو فيقومون ويكعيا لا يدخل منه أحد غيرهم إذ أيها أنا هين كجلي سانا الباب كاسها ويراتئه مترتب فإذا دخلوا أغلق مرت الباب ستجل أنت صومنا إسوم التري والقفلية والحرية فلم يدخل منه أحد متفق عليه الريان ريان وزن فعلان من الري أوكرانش ولكن أوكرانش أوكرانش هو وقف مك بيها وكدركم يلا أوكرانش بيها أجعب عن تظن مركو عنا دعا ودر الجبال بيها مركو عبنا عوا أوكرانا دعا ما هلا بدو ودر بيس كيلال إن بري كي من حقا كونفورت أو أبريك شريا تعصفي لا ميها أريا وحيد وحن لا يعرف حقا أن تشبني الحيد أفرمالي يعني إنه يصور المحيد حقا أن تشبني الحيد مركا عانها لعبه وإحنا عانه والا الضمن بيها مركا لعبنا إحنا بيه والا الضمن حقا نحن نقول نجمي إذن اللي بيه والا عبد عانه والا عبد وإحنا هزرين لله بيه والا عبد عن هنا ولا طمع كان بالعكس يعني غير ريان تبخوا أكناشة فيها اللي عبدوا اللي قدر جيد ما كان ريان ومرع وعرم مؤيه الباب كمدة الباب بدا تنبا وقار وقع دفك صائمين تأي قلي شنه ذي قلي شنه ذي قلي كان ذي قلي ده المرافضات من اللفظ يتمعني سواء ووضع اللفظ يتمعني ريان والباب أكناشة ذلك في جليان وضبك صومنا بقفك مركو قاعد شلونا يا نبي عبد عليه الصلاة والسلام حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه من صام يوم في سبيل الله صف إله الدرس والصمالي جعل الله بينه وبين النار خندقا وما بين السماء والأرض قفك في سبيل الله ما ينصر إله سبحانه وتعالى يستقي النار وحكوك للخيضاء رود حسيا خندق قد وين بود حسيا وإركي روك انتو بحيثو كلا يعني أركي ما يوي روات خار أفضل ريت تدعين خريف بعد الله وجهه تدعين خريف متفق عليه كاس مخارب ثم صوت عليه كان واحد صوت عليه ترميلي شيخ الألباني والسحياني فالضوات هم دي ربي لها كيف هو يوي شكيف هزو فضائش عموما حديث ربنا كما قصار بيش الربان سجع روح وصار فضائي وحكم إذا حديث أبو هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفر رمضان صام إيمان واحتساب احتسابا أي طالبا لوجه الله sabu ilaahay wajigiisa ku doonay wax kale aan ku doonin fawaatiisi ajrigiisa ka doonaya wajiga ilaahay oo kaliya ayuu ku doonaya iimaan wax xisaaba ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi fi dhanbigiisa hore maray oo dhan ilaahay subhanahu wa ta'ala wa nafa bukhari muslim wa sahih وعلى ثلاثة من الحديث عرفوجة قال عدنا عصبة بن فرقد نكاسا صبق النبي عصبة فتذاكرنا شهر رمضان بشهر رمضان بانو شاك شاكنا فقال ما تذكرون ورمحل شيء في نبيل قلنا شهر رمضان بشهر رمضان بانو شاكنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح فيه أبواب الجنة وعن مغلمين نبي قال عليه الصلاة والسلام دش رمضان الباب ولا تنضع يلا ولا فراء الباب تنضع أنت يا وسدي وتغلق أبواب أبواب النار الباب ولا النار تنوال حشرة إذن وين الباب لها سبعة أبواب لكل باب جزء مقسوم لكل باب منه جزء مقسوم وتغل فيه الشياطين شياطين تنوال حشرة ولا تنتل ذيا شياطين طبعا ما هي وقار كنيلة ومرضة الشياطين علماء تفاصيل فربنا بكل ليلة وينادي منادي منادي كل ليلة هذين كفمت بطواقة ولا طواقة ملك بطواقة يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر منك خير سبينا يو كهارة هلم يعني خيرك وكهارة وخيرك هو كوف من يشقلته منك الشر سبينا يشرك الدار وحكي شرك مهما انتهي وقت يشرك ما هي قابته هي مركبه رواه احمد والنسائي وصححه الالباني في صحيح سنن النسائي وعلى ثلاثة من حديث عامر بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من بل النبي يمد عليه الصلاة والسلام يقول الرسول في اله يوم كور هدان قراء اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله هدان شهادة لا يماضي وصليت الصلوات الخمس ثلاثة عشان تنا انتخذ وأديت الزكاة زكاة نعم بحية وصمت رمضان إيش رمضان ما نصمه فمن صم من أنا أنا ويانا حقا من يانك يانك من نقني النبي كود عليه الصلاة والسلام من الصديقين والشهداء من الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا يعني صلي قال صلي رواه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بشأن فضائح لو أعتمد إن قرآن في الفتشي قرآن كأنه مكبع لنا يا الله كلام كي إلهي هذا الكي إلهي أخر أي وش رفت بضم أيال سودتي بشهر رمضان إلهي سبحانه وتعالى وحو قرآن كشل إن هذين بركتين سودتي هذين كبركتين سودتي وليلة القدر إلهي يقول إن أنزلناه في ليلة مباركة هذين كان في ليلة المباركة وحويا وليلة القدر جويا هذين كان ليلة القدر جويا على القول الراجح وحوذ القول تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وليلة القدر جويا إن ذلك يتودتينتنا وحي علمده إلى هذين والنبوتي هي كشهد إن ذلك القرآن قال لبوش إنا أنزلناه في ليلة القدر أما إنا أنزلناه في ليلة المباركة إنزال كيسو وحي كفتنا لبوة ما كفتنا وإلى أنه أنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا سيدنا عباس كفو ناقل الدنيا سمدنا الدنيا ذا قرآن كي أعطى ما يسترم بأس سمدنا الدنيا ذا نحن هذين كانت بقدر يصدق في قرآن كباكا لكوة الشيء تباتنا حقا لبسوا قال يحيي وقبض مناصرات يا إله سبحانه وتعالى جروا بسبب يوم خلص وقال وعكونا إنزال كيسو أوها وابدلوا لي الضحف يوري في القرآن تصدقتان كيف أبدلوا لي وعي حبيك إلى القدر إله يستني وحفظ لي أنه قلت بشر رمضان يعني مركب عويان بيلة في القدر كتبت يقول النبي عليه الصلاة والسلام لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم إله سبحانه وتعالى وكل ليلة بشر رمضان هبين هو إلهي كل ليلة هبين كان سكم بلوك خير بلوك قفت هبينك خير سيدا لقى حرمه بابا ها ولقى حرمه خير سيدا لقى حرمه مركز تقول أفري إلهي سبحانه وتعالى مركز أفري هبينك أفرك ضد إلهي نارك حرية لله عتقاء لا يجب لي ذرق نار تخفر عند كل فطر فهذا لا تنزو حل السنية قفت وأفرة إن الدعيس هي السنية وصلنا هذه النبي عليه الصلاة والسلام سيدابوها وحينا صوري ابن القيم رحمه الله وصوري هذه النبي عليه الصلاة والسلام مثل بيت الربان تناظر هذه النبي عليه الصلاة والسلام سيدابوها سيدابو بيش الربان وقادل السنة سيدابو قفا إلى سنشري سيدابو أنه لانشري عليه الصلاة والسلام بيش الربان إن وقل الربان نبي قيل لك قلت إذا عليه الصلاة والسلام وسيدو أنه لانشري وقت يعزي سيدو قفا إلى سنشري إنه قفا إلى سنشري وحيري شيخ رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم شهر رمضان الاكثار من انواع العبادات هدي النبي عليه الصلاه والسلام واعتمدها في شهر رمضان ان انواع العبادات كاوطن انه فرض عبادات المعيده الليله هي اوطن انه فرض فكان جبريل عليه الصلاه والسلام يدارسه القران في رمضان جبريل دائما يشري جزء القران كله مدارسه مدارسه حويان قران اقريا وكتب اخريا ما حصلت إنه وحوي أن عيل قاس إن عيل قاس مدارس وحوي أن إنه وحوي أن وسوا عيل أخرية أما بقبة أخرية أروني بقبة كتب أخرية أنتوا أخرية كتب أخرية في دارسه القرآن وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان مركو تشوري الله كل ما نبي عليه الصلاة والسلام يعني دبايش الله صادره و خير هو وجد يرين بنا وجد يخلص أنا خير خير وهو النبي جها عليه الصلاة والسلام أجود الناس كذا وجد يكتبه ونبي شر رمضان بيخسي فيه وين بوها وأجد مكا وجد يخلص فيها وهو فردين سيكسر فيه الصدقة والإحسان صدقة يبرين شر مساكين أي فور عين شر مساكين يصدق على تيجي ثم مكا ورد يخسيها النبي عليه الصلاة والسلام يا هذا النبي شر رمضان جاوب بس يخسيها وهو اللي هو هي بحشر ساكين في السنج إحسان كأيو فربرنج قرآن كأبرنج كأيو فربرنج صلاة كأيو فربرنج ذكر كأيو فربرنج اعتكاف كأيو لمن ترى يو بريه يقول رجل بشه رولان هو اعتكاف ترى ضيب نختي قدام بنا وعو اعتكاف أيو اعتكاف طبعاً كدام أيو اعتكاف إذا دوين بكوخة سيالي ترى بشه رولان هنا وقتي لك لا إذا دوين يسلون كجاريين ترى إذا دوين بكوخة ترى بشه رولان أنا عبادتي كلام وخير كلامنا سمين شلون؟ أما بدلا كلام ونكو جاري شلون؟ وعلى ذي هذا إنه حليه هبيني مارين صن كيد كن سردي هبيني مارين نصن كيد شردي وروح حجينا يا عبادتي هبيني مارين يوم برام وعبادتي لكن صحابي وأودي الوصاك وأودي وأودي شلون؟ أصحاب المرسل يجيلا إنك تواصل وحكوا لستك حياتك إني عبيته وفي رواية إني أظل عند ربي يطعم ويسقين وإن المدنة إن شاء الله تعالى ربنا الورقة تسير بكم فتران كيف يجي له يدعى من شرك وإن التمام بين نبي ذن الله تعالى فقال ثلاثة نبي مقفى يزن شرك صلاة بكذوفة يزن شرك صدقات بكذوفة يزن شرك إحسان بوسى من شرك ذكر جي إلهي قرآن كأقرين كيسي اعتكاب وحافظ المكفين مثلا رمضان صلى الله ما هل لهم يعيار يهردو لا تشيفه يوعويان من وقت قال لهم لهم إياه خيام على يعني عبادة الرمضان نقول عبادة إن لا الله يشيك هيا ما تروب لقوا عياره أمرض من الله سمعي أمرض بلا يلا تعوضه هذا إنك ملك السمادنا قصيدو يدرب الله قراءة لك ما صحيح لك ووعويان لدرقه وحل عنه ما هذه النبي ما عليه الصلاة والسلام هذه النبي وعوها إنه ما نمسي الصنكة وكذا في عبادات هذين كانوا وافرين وكذبوا عبادات تراويح يا قران كبرنتي في ذكر الله تهجدك ايوه كذا في سنة النبي عليه الصلاه والسلام ما كان صلى الله عليه وسلم حكم هذا الله فر لي لي صونك حكم حكم كنت شرا صونك واحنا كشغل ان شاء الله دور نسجل جبين النبي باذن الله صونك حكم كله ظهر توحي وطاعة لله تعالى كل وطاعة الله سبحانه وتعالى الى حبيبنا وقاطع يتابع عليها المؤمن ثوابا مفتوحا لا حدود له قبك مؤمنك ولا دع أبا المرين يا أبا المرين فران أو حتى أنا هاي يتابع عليها المؤمن ثوابا مفتوحا لا حدود له ويصنع في إله بس كلا إله الدكتين مجلسون وواقع أقوى أخبى يا صنك رضوان الله رأي لها شاه إلهي وأقوم تيسان يا صنك جنات إلهي إنه قرى ولمن وكقل الباب الباب قارة وخاصة ما هدوك فرمان قال له الريان سنة كثيرا الحديثة وحكى لحيكا كمير الصوم الصوم يحقق التقوى الله كأرسل أي تحقيقين أيها ونبكى لغاية الله كأرسل أه انتصار الأوامر الإلهية واجتناب النواهي إن له قال سمع أوامر إلهي سبحانه وتعالى أوامر إلهي إن له قال سمع وحيابه إلهي نجرها يلي أردنا لبقوا إلهي يتكون إسكي إنتا مالك عنسان في عدسان في وقيا بحارتك وقوه قال عليه حارتها وكدرة وله قال سمع إلهي سبحانه وتعالى أمر كتب القارس والله كعب كتب تحقيق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون تقول تتقون أرنك تبدحات فهوية أصوم مدركة خلقية كبرى يتدرب فيها المؤمن ومدركة صوم بفك مؤمن كي أخلاق ميسي وأخلاق وين وخطى ظني ووحويا وكتها وبرقى ظني وكتها وبرقى ظني على خصال كثير خصل الله فربهم وكتها وبرقى ظني بشهر الله وأكتت تجهاد للنفس أيوة وراء وكقالنا يا وحوليا وجهاد للنفس نفس والله تقالنا نفس واحد كفرك وحيا الله عنه ونكتنين إن العنسين العسجين التحسجين العبادي سنين والكرب تقالنا إلهي أن وفق سبحانه وتعالى هو النفس وحيا الله نفس على البط كيل علينا شهدك نزغات كي سبط كيل علينا ساعة وإلهي لكم ينقلها سبحانه وتعالى وحوقفك الضغية خلق الصبر صبرك لقنك يعني لقنك الصبر يوقفك الضغية وقال جاشون هو صبرك رابط جاشون هو صبرك صبرك بكباية إن الكسب يرتد وحيا بي حارانتك هو كباية وحي نفسي يتعلي إن السكيلة لتد بكباية وهل من جر وعلى غير قفك إنو مارك عسلي أجد الوصم إنو أرخو أمن بي معانا أجد الوصم إنو أرخو دبات نوحو يبن كتشو سلو سيقول سيقول وقت إلهي سبحانه وتعالى وقلالي وآه وقت أفركي أرين كافرات أن الغني يعرف حاجة الفقير. حكمة كنت تتكلم حوالي قفك غني جيه وحو أغاني أو برايا قفك فقير كأه باهل وليه قفك غني هو مركز برسنا وعلى غير إنه نبدر السنين مركز برسنا إنه نبدر السنين كم سين كأه فقير كأه فحوالي باهل سين نبدر السنين لكن مركز صومح أغاني برايا وأنا حالي سنين وحو أغاني يعني كفقير كأه لباطنها دباطنه مخصة ليه ريح وأنا حريصان يا دكتور النقل يا حسيني ما هين وعوين جان في الجوا ده حبوب بحني مساكين تي ونكا وقودنا يا هو حسيني وأنا حريصان أرنك وضم بيا اللي جف في السنة وعوي علم لقاط من الشجان وأنا فايدة منا فايدة ها صان خواع كتير تضييق لمجال الشيطان الشيطان كان مجال كفر من الآن وكل يعني عديدين لعديدين يقتل يعني مجال الشيطان كان لعديدين واسم وإلى أن عنصر الصراحة فضل لقفه العني يمتلئ العروق دما حريدة واحد حريدة عنصر الصراحة فضل لعني يمر والبا وعشينسا إلى حريدة ليقل وبرسماء وبطاق يتن حريدة يبقى فلعرمي مركز صور عنصر أيارتان حيزد بيجي مريم بيران دبتنا بيجي مريم مريم بيران يحذريا ما لها بيجي عمرنا ومصالح الشيطان وشيطان ما له مريم سيد النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم ابن آدم الشيطان كمرة هالكين ما لها ليك أمر مرة مسالك ما لها ليك ومحدد مرأي سيدا تراتد بإنسانك وحل فريقك مؤمنك أنت منكها اي أولي ويقولك إن أصامك إن أصامك صانك محفة يديني لك صان دابد صانك محفة يديني إن وحوالك عروف ذي حلدتي بيك مرية إن يرابا شيطانك هل كان مرية نفسيك بيك إن عجيد كنا قصمشهم يعني مرية كريم وايد تبقى تنوح يوفح ربنا نزغات في الشيطان في شهوات في حر إنه يرى الله كاذبنا وسيد المهيب طلبه قاعد كان له شيئين رحمهم الله. واحنا كنا زوج الجنينة صنكو أنواع صن واجبة صن سنة صن حرانة صن مكروه أفرط في القيدين قلنا مرض نوع أقوال واجب في صدح قرد وقع سماء ما يجب للزمان الزمن كون زمن كون واجب كون غالي ما يجب للزمان نفسه زمانك وقت وقت بكت على اللغة وقت يصمر فوق البواج ونغرى وقت يصمر فوق الحال واجب واضحة واكي والرمضان ما يجب للزمان نفسه وصوم رمضان إياك اللباضة ما يجب لعلة علة صدر لأوهي بقواتي وصيام الكفارة من باع بشي رمضان ما للنماضي أي جبدي في وتري فقط فامن صوم كسوا تبايا كفارة اللي يقول لي كفارة اللي يقول لي وحكم إذا إنه الله رب الله يسعطه صوم يا وصوم كفارة كالي علة صدر لأوهي بقواتي أما النذر عفوا نفسك لأن بارسي دلك يحيو لك ومنه ما يجب بإيجاد الإنسان ذلك على نفسه كذلك دعوه عيان قبك نفسه سكوة كبيرية عيد كوة كبيرية لكن سكوة كبيرية وصوم النذر وحو يا وثري حدان عاصي ماض وحن سنة حدان عاصي ماض لله علي صوم شهر بالإنسان صوم إله النذر وقال هذه لها عاصمات كثيرة إن بديش لسان تلك واجب لا لا هذا سوى شيء صدع أصل قصة كي واجبها من زمنها كنت تعلقها من العلة كوى شيء يميك وقفك سوى شيء صنك حرام تا تناجيرك حرام بالأهلين حناك تنوح الأهلين وترى هي تحريم ما كهطور بشيئين وحكم إذا سوى كافي صيام المرأة نفلا بغير إذن زوجها من كي يعنوه دانا قبلين نصنف بشر روان قم ورمت كيلاد بشر روان سنوى كواتش ويدنى كواتش لا بضى الله رحوه يعني نصنف واتش نصنف لكن صنف كلا لقو رمي يعني قبضوا صنف صنع صنف صنف صنع هنا صنف يعني من كي يعنوه اوهتشوغو اوهن اوغين اما يعني كئلا دلبين نبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا بإذنه قبل حلال وما إن صنف إذا منك يتشوف إلا سبب أو قرار مويا مخالف صنف صار ويحق الزوج هو واجب فلا يجب تركه لنفسه حق الزوج هو كل يعين وتقطع شيء صنع ما بناه وشيء صنع واقعي وشان صنف صنعها مركا هدو وش هست مثلا هو قرار ويسونسا هدو مقيا حي ويسونسا وهل مجرد صنف صنع بسطنك لكن سبب شوغا يا لقاء الرمي وين كذا ندل بي نسائل دورة تتعلق وحكم إذا حطيت صنف صنك هذا ما صحي صحيح لأن صنف صنك هو صحي وفي إني كنت كذي قول لفضع أو قلت صنف صنك فلا تصنف صنف صنك ونجل بالجو مع الإسم قلت صنف صنك بلين ولا حلين وحكم لك كم إلا منكم قوادة مورنك على صنك شيء هدو بحر حلا ها هو أفرسنك لقيان حقه واحتياجه صنك هو كتنك وطنك كافة وعقل لكم من الصنك حاران صوم يوم شك وين ما دوت إن شاء الله ما ننسى الصدنات بالشعبان حديث وهو الرياء حديث اللباد عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وعقل لكم من الصوم عيد الفطر والأضحى وأيام التحريق دعده ما ننسى عيدين لصوم وحارة صوم واسبة يصنصنا لبضبة وشيغن علمه يعيد الأضحاها لبدا عيدود يا أيام التشريقة أيام التشريقة وما ننتي كوبية ثمانات عيد دوين عيد الأضحاها اللي راح وصدح العشاء كدن باية كوبية ثمان لبية ثمان صدحية ثمان أيام التشريقة اللي راحها ولم نقع كان اللوم بشيغن كوبية ثمان يلا بية ثمان جوادة حيوة صوم كواك حرام مكي حيوة ينفاسي وينو شيء جدا إن شاء الله حبيث صوم تمام صحي صوم كذا سنة لا ينعك ما قلت تمي قوات وصنك حارانها صنك مكروها وحويا صنك ما انت جمعها لصومة كلي بي صنك صنها صنك لصومة يعني تبسلا قيقو نعاشي قسم المكروهين ياهي صنك صنعيش ندوى فربريهين يقو نفضاء البك الليهين يكلو نفسيهين او يكلفل بريهين صنك يوم عاشوراء صنك يوم عرفة مالنت سنين ثلاث صوما مالنت خمسة ولا صوما بيش لو صدح عشان لا صوما أيام البيت كان مالنت صدح ثمانات مالنت آخر ثمانات مالنت شان ثمانات كوان وصل ميال أيضا أحكامك تعلق غلقيا إن شاء الله بعض قصص قصوى عنهم جانا لأنه حكت المان بإذن الله تعالى إنت في الدين المامانته بريمة السفر عن كتابه بلا جنا إنت وفي مقدمة صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.